مثلا إذا قلت من أفضل الناس أمير المؤمنين أبو بكر، من أفضل الناس، الأصل في كلمة أفضل أن ممنوع من الصرف، صحيح؟ لماذا؟ وصي الله وزن الفعل، ولكنك لما أضفت أفضل إلى الناس جررتها بالكسرة فقلت من أفضل الناس، من أفضل. لماذا جررتها بالكسرة؟ لأنك قد أضفتها. إذا ما اجتمع فيه علتان من علل تسع، هذا يمنع من الصرف ويصرف الممنوع من الصرف في حالتين فقط، أن تدخل عليه الألف واللام، والحالة الثانية أن يكون مضافا. طيب. والثاني الحظ، وهو العلامة الفرعية، ولكل واحدة من هاتين العلامتين مواضع سنذكرها. موضع السكون، قال فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، وأقول للسكون موضع واحد يكون فيه علامة على أن الكلمة مجزومة، وهذا الموضع هو الفعل المضارع الصحيح الآخر. ومعنى كونه صحيح الآخر أن آخره ليس حرفا من حروف العلة الثلاثة التي هي الألف والواو والياء. ومثال الفعل المضارع الصحيح الآخر يلعب وينجح ويسافر ويعد ويسأم. فإذا قلت لم يلعب علي ولم ينجح بليد ولم يسافر أخوك ولم يعد إبراهيم خالدا ولم يسأل بكر الأستاذ، فكل من هذه الأفعال مجزوم بسبق حرف الجزم الذي هو لم عليه، وعلامة جزمه السكون، وكل واحد من هذه الأفعال فعل مضارع صحيح الآخر. نعم. أولا نذكر بأننا سبق أن أشرنا إلى أن الجزم من علامات الفعل، إذن الذي يجزم هو الفعل فقط. وسبق أن ذكرنا أيضا أن هناك نوعا واحدا من الأفعال هو الذي يعرف، لأننا نحن نتحدث عن الجزم الذي هو علامة من علامات الإعراب. ما الفعل الذي يعرف؟ الفعل المضارع إذا لم تتصل به نون النسوة أو نون التوكيد المباشر. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني الذي نحب أن نشير إليه إلى أن الفعل المضارع الأصل فيه أن يكون مرفوعا، فإذا أردنا جزمه فلا بد أن ندخل عليه جازمة، والجوازم على نوعين: أدوات تجزم فعلا واحدة، وأدوات تجزم فعلين، أما الأدوات التي تجزم فعلا واحدا فهي أربع. أو المثال الذي ذكره المؤلف، ما الذي جزمه؟ الأمثلة التي ذكرها المؤلف ما الذي جزمها؟ لم، ومثلها لم، وكذلك لا الطلبية أو لا التي قد نسميها لا الناهية، واللام الطلبية، يعني مثل تقول لم يسافر ولما يسافر، وتقول لا تسافر وتقول لتسافر. هذه الأدوات الأربعة التي تجزم فعلا واحدا: لم ولما ولا واللام. واضح الأمر؟ الأمر الآخر، الأدوات التي تجزم فعلين هي أدوات الشرط، وهي معروفة لديكم. عندنا أدوات الشرط الجازمة وهي معروفة لديكم، مثل مهما، من، ما، وإذن، حيثما، وأدوات كثيرة. على كل حال يأتي تفصيل الكلام فيها. الخلاصة، الفعل المضارع إذا جزم فننظر في آخره، إذا كان صحيح الآخر فإنه يجزم بالسكون، وإذا كان معتل الآخر يجزم بحذف حرف العلة: يغزو، يجري، يسعى. تقول فيها لم يغزو، لم يرمي لم يسعى، وسيأتي أيضا تفصيل هذا الكلام. طبعا هذا إذا كان الفعل مجردا، أما إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد فهذا يبنى، عرفنا هذا. وإذا اتصلت به ألف الأثنين أو واو الجماعة أو واو المخاطبة هذا سميناه الأفعال الخمسة، ليس يلزم بحذف النون، وقد سبق الحديث عنه. مواضع الحذف. قال: وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر، وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. وأقول: للحذف موضعان يكون في كل واحد منهما دليلا وعلامة على جزم الكلمة. الموضع الأول الفعل المضارع المعتل الآخر، ومعنى كونه معتل الآخر أن آخره حرف من حروف العلة الثلاثة التي هي الألف والواو والياء. فمثال الفعل المضارع الذي آخره ألف يسعى ويرضى ويهوى وينأى ويشقى ويبقى. ومثال الفعل المضارع الذي آخره واو يدعو ويرجو ويبلو ويسمو ويحسو وينجو. ومثال الفعل المضارع الذي آخره ياء يعطي ويقضي ويستغشي ويحيي وينمي ويهدي. فإذا قلت لم يسع علي إلى المجد فإن يسعى مجزوم لصدق حرف الجزم عليه، وعلامة جزمه حرف الألف، والفتحة قبلها دليل عليك، وهو فعل مضارع معتل الآخر. وإذا قلت لم يدع محمد إلا إلى الحق فإن يدعو فعل مضارع مجزوم لصدق حرف الجزم عليه، وعلامة جزمه حذف الواو، والضمة قبلها دليل عليها. وإذا قلت لم يعطي محمد إلا خالدا فإن يعطي فعل مضارع مجزوم لصدق حرف الجزم عليه، وعلامة جزمه حذف الياء، والكثرة قبلها دليل عليها. وقف على ذلك أقواتها. الموضع الثاني الأفعال الخمسة التي ترفع بثبوت النون، وقد سبق بيانها ومثالها يضربان وتضربان ويضربون وتضربون وتضربين. تقول: لم يضرب ولم تضرب ولم يضرب ولم تضرب ولم تضرب. فكل واحد من هذه الأفعال فعل مضارع مجزوم لفتح حرف الجزم الذي هو لم عليه، وعلامة جزمه حرف النون، والألف أو الواو أو الياء فاعل مبني عن السكون في محل رفع. الحذف على نوعين: الحذف يكون بحذف الحرف الأخير من الكلمة، وذلك إذا كانت الكلمة مخصوبة بحرف علة. إذا كان الفعل مضارعا معتل الآخر فيجزم بحذف حرف العلة، ويبقى حركة قبل هذا الحرف المحذوف للدلالة على المحذوف. انظروا إلى قوله يسعى، ما حركة العين؟ يسعى فتحة، فإذا جزمته فإنك تقول لم يسعى فقط بفتحة دون الألف. وكذلك يجري، إذا جزمته تقول لم يجري بكثرة دون ياء، فالكثرة هذه دليل على الحرف المحذوف. لم يدعو هذا مجزوم، علامة جزمه حذف حرف العلة، إذا تقول لم حرف نفي وجزم وقلب، حرف نفي وجزم وقلب. يدعو فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة، حذف حرف العلة. ما حرف العلة المحذوف هنا؟ الواو. ما دليلك؟ بقاء الضمة على العين، فيشعرنا بأن المحذوف هنا هو الواو. واضح هذا الأمر؟ هذا هو الفعل المضارع الذي آخره حرف علة إذا يجزم بحذف حرف العلة. ما معنى قولنا لم؟ لم حرف نفي وجزم وقلب. إيش عرفنا حرف نفي ما معناه؟ ضد الإثبات. كان يدعو كان مثبتا، فإذا دخلت عليه لم وقلت لم يدعو معناه أنك نفيت عنه الدعاء. واضح هذا الأمر؟ هذا حرف النفي. وحرف الجزم أيضا معروف، لأننا أيضا خذناه قبل قليل أن آخر الفعل بسبب لم ماذا يفعل به؟ يحذف، وهذا علامة على الجزم، لأننا نقول يدعو فعل مضارع مجزوم بأي شيء بلم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة. أما معنى قولنا قلب، لأن قلنا حرف نفي وجزم وقلب، معنى قلب أنك إذا قلت يدعو متى في أي زمن يدعو الآن أو في المستقبل، ليس كذلك؟ الفعل المضارع أصلا زمنه في الوقت الحاضر أو المستقبل، ولسبق أن أشرنا إليه قبل مدة. فإذا قلت لم يدعو صار متى؟ صار زمنه ماضيا. إذا هذا معنى قولنا قلب، وهي تقلب زمن الفعل من الحاضر أو المستقبل إلى الزمن الماضي. واضح الكلام؟ طيب، ننتقل بعد هذا إلى الحذف، النوع الثاني من الحذف، وهو الذي أشرنا إليه مرعا، وهو حذف النون. ونحن مر علينا أن الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها. فإذا قلت مثلا يسمعوا لم يسمعوا أو لم يسمعوا، ما علامة النصب وعلامة الجزم هنا؟ حذف النون. كيف تفرق بينهما؟ إذا وجدت قبل الفعل يسمعوا، إذا وجدت قبله لم أو أذات جزم من الأدوات التي ذكرناها قبل قليل، هذه نقول فنقول الفعل بعدها مجزوم. وإذا كان الذي قبله أذات نصب فإننا نقول الفعل بعده منصوب. ما أدوات النصب؟ لن، أن، كي، حتى، وإذا. هذه هي أدوات النصب. طيب، أسألكم سؤالا، يا عبادي فاتقون، يا عبادي فاتقون، هذه فاتقون طبعا هذا فعل أمر، فعل أمر، والمفترض في فعل الأمر أن يعامل معاملة فعل المضارع. وطبعا فعل الأمر هنا المفترض أن يكون مبنيا، يعني مبني يعني أنه مثل المجزوم. فلماذا لم تحذف النون هنا يا عبادي فاتقون؟ لماذا ما قال يا عبادي فاتقون؟ واضح الإشكال؟ أنت السؤال؟ نعم. هذه النون وقاية، انتبهوا جيدا. نقول حينما نقول حذف النون، نقصد به النون التي هي علامة الرفع، التي يكون إثباتها معناه أن الفعل مرفوع. ليس كل كلمة ختمت بنون معناها أننا نحذف هذه النون. هذه النون نسميها نون الوقاية، ونون ويجوز في الكلمة ويجوز في الفعل أن يحذف آخره، لأن أصبح فاتقون ما هو؟ فاتقون من هلا وأصبح فحذفت ياء المتكلم وبقي دليل عليها. ما هو الدليل الذي بقي عليها؟ نون الوقاية. هذه لهجة أهل القصيم، هذه لهجة أهل القصيم، يقولون يسمعون يضربون، يقصدون يضربون ويسمعون يلحقون وهكذا. وهذه لهجة أصلها لهجة طيب، وهي كثيرة في القرآن الكريم، سواء أكان ذلك في الفعل المضارع أو فعل الأمر أو حتى فعل الماضي، بل حتى الحرف أليس يقولون هم من وعن، يعني يقصدون مني وعني. وهذا كثير في كلام العرب وليس هذا محله، مثل قوله تعالى وإذا مرضت فهو يشفين، يعني يشفيني. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الأصل ليعبدون، وهكذا كذا. المعربات. قال فصل: المعربات قسمان، اسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. وأقول أراد المؤلف عليه رحمة الله بهذا الفصل أن يبين على وجه الإجمال حكم ما سبق تصميمه في مواضع الإعراب والمواضع. هذا حقيقة إعادة إجمال أو تلخيص لما سبق أن تحدثنا عنه طوال الدروس السابقة، ولذلك لا نريد أن نقف عليه لأنه عبارة عن إعادة لما سبق ذكره. فمثلا حينما يتكلم يقول المعربات المعرب بالحركات، عرفنا نحن أن الاسم المفرد يرفع منه شيء بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسر، وهكذا سيعيد الكلام السابق كله. فننتقل يا أخي إلى الأفعال. إلى الأفعال، لأننا سبق أن تحدثنا عن هذا كثيرا. قال: الأفعال وأنواعها. قال باب الأفعال: الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر، نحو ضرب ويضرب واضرب. وأقول: ينقسم الفعل إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الماضي، وهو ما دل على حصول شيء قبل الزمن التكلم، نحو ضرب ونصر وفتح وعلم وحسب وكرم. والقسم الثاني المضارع، وهو ما دل على حصول شيء في زمن التكلم أو بعده، نحو يضرب وينصر ويفتح ويعلم ويحسب ويكرم. القسم الثالث الأمر، وهو ما يطلب به حصول شيء بعد زمن التكلم، نحو اضرب وانصر وافتح واعلم واحسب واكرم. وقد ذكرنا ذلك في أول الكتاب، وقد ذكرنا لك في أول الكتاب هذا التقسيم، وذكرنا لك معه علامات كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة. التفريق بين الماضي والمضارع يكون في أي شيء؟ في الزمن، الماضي والمضارع. فإذا كنت تتحدث عن شيء قد مضى فهذا نقول عنه فعل ماضي، وإذا كنت تتحدث عن شيء الآن يحدث أو سيحدث نقول عنه إنه فعل مضارع. لكن ليس هذا دائما على إطلاق، ليس على إطلاق. لماذا؟ لأنه في بعض الأحيان يعبر بالفعل الماضي عن شيء لم يقع للدلالة على تأكيد حصوله. وضع الكتاب وجيء بالنبيين، هل وضع الكتاب؟ وضع معناه أنه متى؟ في زمن الماضي. وأشرقت الأرض بنور ربها، هل حصل هذا؟ حتى الآن لم يحصل. لكن هذا التعبير، تعبير بالماضي عن شيء لم يقع للدلالة على تأكيد حصول الشيء، فالتعبير بالفعل الماضي عن شيء لم يقع هذا للدلالة على تأكيد حصوله. واضح هذا الأمر؟ حصل التعبير عن شيء قد مضى لاستحضار صورته، مثلا يقول لك يستقبل الملك ضيوفه أمس. انظر التفريق، يستقبل الملك ضيوفه أمس. كيف يستقبل؟ يستقبل معناه أنه الزمن الحاضر أو المستقبل. لكن لا تقول ماذا أمس الملك يستقبل ضيوفه، إذا نحن ذلك أن كأنه يشعر أنه الآن يستقبلهم وإلا يستقبلهم في الزمن المستقبل. لكن هذا لاستحضار صورة المسألة، لاستحضار كأنك ترى هذا الشيء أمامك. حينما يقال لك مثلا المجتهد يظهر بدرجات عالية، وأنت تتحدث عن واحد حصل على هذه الدرجات العالية، ما معناه؟ يقول والله تقولها تأتي بهذه الصورة وتتصور أنه يفعل هذا ويحصل على الشهادة وفيها ترتيب أنه الأول وهكذا. فالتعبير بالفعل المضارع عن شيء قد مضى هذا يكون لاستحضار صورة الأمر، لاستحضار صورة الشيء. والتعبير عن شيء لم يقع الفعل الماضي ما هذا؟ بالدلالة على تأكيد حصوله أو تحقق حصوله. أما فعل الأمر فهو يفرق عن الأفعال الأخرى لأنه يدل على طلب. ترفق تطلب شيئا، تطلب شيئا، فتقول قم، اقعد، اذهب، افهم، هذا طلب، أليس كذلك؟ هذا هو فعل الأمر. الآن الذي يهمنا هنا في الحديث الأفعال، الأفعال سبق أن ذكرنا نحن باختصار أن بعض الأفعال يبنى وبعض الأفعال يعرب. كل الأفعال تبنى إلا المضارع في حالتين، ما هما؟ إذا اتصلت به النسوة أو اتصلت به. والآن يتحدث المؤلف رحمه الله عن علامة يبنى أو علامة يبنى الأفعال. نعم الفعل قال فالماضي مفتوح الآخر أبدا والأمر مجزوم أبدا والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قوله أنيس وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناقض أو جازم. وأقول بعد أن بيّن المصنف أنواع الأفعال شرع في بيان أحكام كل نوع منها وحكم الفعل المضارع البناء على الفتح، وهذا الفتح إما ظاهر وإما مقدر. أما الفتح الظاهر ففي الصحيح الآخر الذي لم يتصل به واو جماعة ولا ضمير رفع متحرك، وكذلك في كل ما كان آخره واوا أو ياء أو ياء نحو أكرم. أكرم وقدم، أكرم وقدم وسافر نحو سافرت زينب وحضرت رعاد ونحو رضي وشقي ونحو سروى وبدوى. أول نوع من أنواع الأفعال ما هو؟ الفعل الماضي. دائما يا أيها الإخوان سنتحدث عن الأفعال هذه عن بنائها، نتحدث إذا افترضنا أنه مجرد أو غير مجرد. ما معنى مجرد؟ لم يتصل به في آخره شيء. الآن النصب يلزم لأي شيء من فعل المضارع. إذا لم نقول مثل معناه أنها لم تسبقه لم أو لم تسبقه لا أمناه، لم نتكلم عن هذا. لماذا؟ لأن هذا خاص بأي شيء؟ بالفعل الماضي، بالفعل المضارع. فنقصد نحن هنا مجرد يعني لم يتصل به في آخره ضمير، لم يتصل به في آخره ضمير. فنقول الفعل الماضي ينقسم قسمين، مجرد لغير مجرد. المجرد أيضا مثل كل شيء ذكرناه قبل، إما أن يكون صحيح الآخر أو معتل الآخر، يعني آخره دال ودال آتي لأخر أو آخر حرف من حروف العلة وهي واو ألف يا. فنقول إذا كان مجردا صحيح الآخر يبنى على الفتح الظاهر. ما هذا؟ الفعل الماضي. فتقول أكل، أين علامة البناء؟ أكل، الفتح على الشرب على الباء، وهكذا سائر أنواع الفعل. إذن قلنا قسمنا الفعل الماضي قسمين، مجرد وغير مجرد. المجرد أخذنا أنه ينقسم قسمين، صحيح الآخر ومعتل الآخر. فإذا كان صحيح الآخر بني على الفتح الظاهر، وإذا كان معتل الآخر بني على الفتح المقدر، بني على الفتح المقدر إلا إذا كان آخره واو أو ياء. إذا ماذا بقيت؟ آخره ألف. فإذا قلت إذا كان آخره واو أو ألف أو واو أو ألف أو واو أو ياء، فسيأتي أخير بهذا الموضوع. إذا كان آخره ألف فما حكمه؟ يبنى على فتح مقدر. طيب إذا كان آخره ياء راضية وشاقية، انظر راضية ما حكمه؟ ظهرت عليه الفتحة، إذا يبنى على الفتح الظاهر، واضح؟ سروى مع آخره لا تقول يا عيد على فتحة ظاهر. إذا نلحظ هنا أن الفعل الماضي الذي آخره واو إياه اختلف عن الفعل المضارع صحيح؟ فإنه قد ظهرت عليه علامة البناء هنا. إذا نخلص من هذا إلى أن الفعل الذي ليس صحيح الآخر منه ما آخره أحد حرفين يلحق بالصحيح ما هما؟ الواو والياء. إذا ماذا يبقى عندنا؟ إذا نستطيع أن نقول نعيد التقسيم مرة ثانية فنقول الفعل فعل الماضي إذا كان صحيح الآخر أو آخره واو أو ياء فحكمه يبنى على الفتح الظاهر، وإذا كان آخره ألف فيبنى على الفتح المقدم. واضح الأمر؟ على متى؟ إذا كان مجردا. إذا كان غير مجرد فهو أيضا على ثلاثة أنواع. أول شيء في شيء يتصل به ولا يكون في حكم المجرد، إذا اتصلت به تاء التأنيث، بدل أن تقول ذهب ماذا تقول للمرأة؟ ذهبت. انظر جاء حاء باء بس ما حركة الباء، هذا هو اخر الجائز. اذا بقي مسيح وقد اتصلت به ماذا؟ كاء التأنيث. فاذا اتصلت به كاء التأنيث ما حكمه؟ يكون كاف صحيح، لان تظهر عليه علامة الفتح، يبنى على الفتح الظاهر. لهذا اذا اتصلت به كاء التأنيث. اذا اتصل به ضمير، غير طبعا كاء التأنيث حرف لا محل له من العرب، اذا اتصل به ضمير فقسموا ذلك قسمين، ماذا قالوا؟ قالوا ضمير رفع متحرك، نفهم من ذلك هناك ضمير رفع غير متحرك. نعم انظروا سأتيكم بأمثلة فيها ضمائر رفع، لكن ميزوا لي بين ضمير رفع متحرك وغير متحرك. حينما تقول شربت اين الضمير؟ التاء. شربت فشرب البنات شربنا، الطالبان شربا. اذا لاحظوا الالف هذا الذي اخره الف، هل هو حرف متحرك؟ ساكن. انظر الان نجلس بين اخر الفعل شرب تو والطالبان شربا، ما حركة الباء في شربا وحركة الباء في شرب تو؟ الاول شرب تو سكون، والثاني شربا ما هو؟ متحرك. أليس كذلك؟ نحن نسير. إذا اتصل به ضمير رفع ساكن، فيبنى على الفتح. ومتى يبنى على السكون؟ إذا اتصل به ضمير رفع متحرك. لما لا متحرك شرب تو مظلوم، شرب لا البنات شرب لا تظهر ليس كم ظهري شرب تو ك لا واضح. اذا نعود مرة اخرى فنقول يبنى الفعل الماضي على الفتح متى؟ اذا كان فتح الظاهر مجردا صحيح الاخر او معتلا باي شيء يواو او يا، على واحد هذا القسم الاول. القسم الثاني اذا اتصلت به تاء التأنيث. القسم الثالث اذا اتصلت به او اتصل به ضمير رفع ساكن. هذا مثلا يبنى على اي الفعل على اي شيء؟ على الفتح الظاهر. اذا في ثلاثة مواضع، اذا كان مجردا صحيح الاخر او معتلا بواو او ياء، اذا اتصلت به تاء التأنيث، اذا اتصلت به الف الاثنين، هذا يكون معربا او مبنيا يعني الفتح الظاهر. يبنى على الفتح المقدر متى؟ في حالة واحدة. متى؟ اذا كان اخره الف. اذا اقصد على الفتح المقدر، اذا كان اخره اذا كان مجردا اخره الف مثل سعى ورمى ودع الى اخره. يبقى عندنا متى يبنى على السكون؟ اذا اتصل به ضمير رفع متحرك، اذا اتصل به ضمير رفع متحرك، شربت شربت شربنا شربنا، واضح مفهوم؟ حد عنده اشكال في هذه القضية؟ طيب تفضل. واما الفتح المقدر فهو على ثلاثة انواع، لانه اما ان يكون مقدرا للتعذر، وهذا في كل ما كان اخره الفا نحو دعا وسعى، فكل منهما فعل مضارع مبني على فتح مقدر على الالف منع من ظهوره التعذر. واما ان يكون الفتح مقدرا للمناسبه، وذلك في كل فعل ماض اتصل به واو جماعه نحو كتبوا وسعدوا وسعدوا، فكل منهما فعل ماض مبني على فتح مقدر على اخره، فتح مقدر على اخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركه المناسبه، وواو الجماعه مع كل منهما فاعل مبني على السكون في محل رفع. واما ان يكون الفتح مقدرا لدفع الكراهه كوالي اربع متحركات، وذلك في كل فعل ماض اتصل به ضمير رفع متحرك كفاء الفاعل ونون النسوة كنحو كتبت وكتبنا. فكل واحد من هذه الأفعال فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون العارض لدفع كراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، والفاء أو ما أو النون فاعل مبني على الضم أو الفتح أو الكسر أو السكون في محل رفع. هذا طبعا المؤلف رحمه الله سار على رأي آخر غير ما ذكرت لكم للعلماء في الفعل الماضي، إذا اتصل به ضمير رفع متحرك لهم فيه رأيان. الرأي الأول هو الذي ذكرته لكم قبل قليل، وهو أنه يبنى على السكون إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، وإذا اتصل به ضمير رفع داخل ضمير رفع ساكن فحكمه حينئذ أن يبنى على الفتح، إلا إذا كان الساكن واو جماعة يبنى على الضم. هذا الرأي يسمونه رأي المعربين، يسمونه رأي المعربين. ولكن بعض العلماء يقول لا، كل الفعل الماضي مبني على الفتح، كل فعل ماضي مبني على الفتح، فإذا لم تظهر الفتح فإنها تكون مقدرة، وسبب تقديرها عدم إمكانية ظهورها مثل سعى ودعا للتعذر، أو أنها تسكن كراهة توالي أربعة متحركات. يعني انظر مثلا با را دا كم حركة؟ ثلاث حركات، وإذا أضف إليه تو التاء تو ما حركتها؟ الضمة، فمعناه أنك ستوالي أربع حركات في كلمة واحدة، وهذا ثقيل وهذا ثقيل. ولذلك يقول هؤلاء الذين يسيرون على الرأي يقولون إنه سكن لكراهة توالي أربع حركات، وإن الأصل أن يكون مفتوحا. وكذلك ضربوا، الأصل أنه هنا أنه لي أن الضمة هذه ما جاءت لأجل البناء أنه مبني على الضم، وإنما هو مبني على السكون مبني على الفتح، وحرك بالضم بمناسبة الواو. الواو كما أن الياء تناسبها الكسرة فكذلك الواو لا تناسبها إلا الضمة. واضح هذا الكلام؟ نعم. وحكم فعل الأمر البناء على ما يجزم به مضارعه، فإن كان مضارعه صحيح الآخر ويجزم بالسكون كان الأمر مبني على السكون، وهذا السكون إما ظاهر وإما مقدر. فالسكون الظاهر له موضعان، أحدهما أن يكون صحيح الآخر ولم يتصل به شيء والثاني أن تختصل به من النسوة نحو اضرب واكتب وكذلك ضربنا واكتبنا مع الإسناد إلى نون النسوة. وأما السكون المقدر فله موضع واحد وهو أن تتصل به نون التوكيد خفيفة أو ثقيلة نحو اضربنا اضربن واكتبن ونحو اضربن واكتبن. وإن كان مضارعك معتل الآخر فهو يلزم بحذف حرف العلة فالأمر منه يبنى على حذف حرف العلة نحو ادع واقض واسع. وإن كان مضارعه من الأفعال الخمسة فهو يجزم بحذف النون فالأمر منه يبنى على حذف النون نحو اكتب واكتب واكتبي. نعم. يقولون في فعل الأمر أيها الإخوان إنه قطعة من المضارع فأحكامه تقاس على أحكام الفعل المضارع. ولذلك لو أردنا أن نستذكر كيف أعربنا وكيف بنينا الفعل المضارع نستطيع أن نفهم كيف يبنى فعل الأمر. طبعا نحن ذكرنا في الفعل المضارع أنه ينقسم قسمين مبني ومعرب. الأصل في الفعل المضارع أن يكون معربا ولا يبنى إلا في حالتين، متى؟ إذا اتصلت به نون النسوة أو اتصلت به نون التوكيد. هذا أعتقد أنه واضح. ولذلك نتذكر الآن أحكام الفعل المضارع. فنذكر أنه إما أن يكون مجردا أو يكون غير مجرد. فإذا كان مجردا فإما أن يكون صحيح الآخر أو يكون معتل الآخر. مثال صحيح الآخر يسمع يشرب، ومثال المعتل الآخر يسعى يجري يدعو. هناك ذكرنا نحن أن الفعل المضارع إذا كان مرفوعا إذا كان مجردا فإنه يرفع، أليس كذلك؟ ويرفع بالضمة الظاهرة أو الضمة المقدرة. لكننا نحن هنا في فعل الأمر لا نقيس عليه إلا في حال الجزم. نقيس على الفعل المضارع ماذا؟ المجزوم. انتبهوا معي. فعلام يجزم الفعل المضارع الصحيح الآخر بالسكون، لم يسمع. فكذلك هنا إذا كان فعل الأمر صحيح الآخر فنبنيه على السكون. نحن هنا كما قلنا يجزم وهنا قلنا يبنى، لأن كل فعل الأمر مبني بينما الفعل المضارع ما به نرى. واضح؟ إذن إذا كان صحيح الآخر المضارع فإنه يجزم بالسكون، وكذا هنا فإنه يجزم بالسكون. تقول هناك لم يسمع وتقول هنا اسمع اسمع فعل الأمر، هذا واحد. إذا كان معتل الآخر مجردا معتل الآخر فماذا نفعل؟ كيف نجزم فعل الفعل المضارع؟ بحذف حرف العلة. فماذا تقول هناك؟ لم يسعى لم يرمي لم يغزو. وتقول هنا في فعل الأمر تبنيه على حذف حرف العلة فتقول له اسعى واغزو وارمي. هذا إذا كان مجردا. إذا كان غير مجرد فماذا نقصد به؟ نقصد به إما أن يكون هناك بالفعل المضارع من الأمثلة الخمسة فبأي شيء تجزم من الأمثلة الخمسة؟ تجزم بحذف النون. فتقول هناك لم يسمعوا لم يدرسا لم تشربي، وتقول هنا اسمعوا ادرسا اشربي. أين بفعل الأمر فتبنيه على حذف النون. بقيت عندنا حالتا البناء التي تكلمنا عنها في فعل المضارع. فعلان يبنى الفعل إذا اتصلت به نون النسوة. هناك يشرب ن يبنى على السكون. فكذلك هنا إذا اتصلت بفعل الأمر نون النسوة فإنه يبنى على السكون، فتقول اجلسنا واسمعنا واقرأنا وهكذا. وعلامة يبنى إذا الفعل المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد المباشرة يبنى على الفتح. المؤلف رحمه الله هنا خالف القاعدة خالف المألوف. فأيضا هنا المفترض أن فعل الأمر يبنى على اي شيء على الفتح اذا اتصلت به نون التوكيد المباشره فتقول اجلسن واسمعن وقرأن. اذا نعود مره اخرى فنقول احكام جزم الفعل المضارع تنتقل عندنا هنا في بناء فعل الامر. فيبنى فعل الامر على السكون متى؟ اذا كان مجردا او اسمعن او اتصلت به نون النسوه. ويبنى على الفتح متى؟ اذا اتصلت به نون التوكيد. ويبنى على حذف حرف العلة متى؟ اذا كان معتل الاخر. ويبنى على حذف النون اذا كان يعني اذا كان متصلا بالف الاثنين او واو الجماعه او ياء المصاحبه. نعم. والفعل المضارع علامته ان يكون في اوله حرف زائد من اربعه احرف يجمعها قولك امنت او قولك نأيت او قولك اتينا او قولك نأتي. فالهمزه للمتكلم مذكرا او مؤنثا نحو اسهم. والنون للمتكلم فالهمزة للمتكلم مذكرا أو مؤنثا نحو أفهم. والنون للمتكلم الذي يعظم نفسه أو للمتكلم الذي يكون معه غيره نحو نفهم. والياء للغائب نحو يقوم. والتاء للمخاطب أو الغائبة نحو أنت تفهم يا محمد واجبك ونحو تفهم زينب واجبها. فإن لم تكن هذه الحروف الزائدة بل كانت من أصل الفعل نحو أكل ونقل وكفل وينع أو كان الحرف زائدا لكنه ليس للدلالة على المعنى الذي ذكرناه نحو أكرم وتقدم كان الفعل ماضيا لا مضارعا. الفعل المضارع سبق أن أخذنا علامة له تذكرونها علامة كيف تعرف أن هذا فعل مضارع؟ قبوله من قبوله دخول من. لكن هنا أيضا يعطيك علامة شكلية تتضح لك في أول الفعل المضارع. فالفعل المضارع لا بد أن يكون مبدوءا إما بهمزة أو بنون أو بياء أو بكاء لا بد أن يكون. وتكون هذه الهمزة أو النون أو الياء أو التاء كلها تكون زوائد ليست أصلية. فالهمزة التي نسميها همزة المتكلم همزة المتكلم كانت بتسجيل هذه المادة تسجيلات العصر الإسلامي في دريا صندوق بريد 9420 الرمز البريدي 11413 الرياض. والسلام عليكم.